بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم، يوم السبت 12 من شهر ربيع الأول لعام 41,400,000، نلتقي في هذا المكان الطيب المبارك، وهو جامع الشيخ إبراهيم العجمي في محافظة الخبر، للتعليق على هذه الرسالة في أصول الفقه لابن عبد الهادي رحمه الله. وفي بداية هذا اليوم العلمي أو هذا التعليق، أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء، ثم أشكر القائمين على ترتيب هذا اللقاء في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرع الوزارة في المنطقة الشرقية، وعلى القائمين على المكتب التعاوني في الخبر هداية على ما بذلوه من جهود وترتيب وتنظيم. وأسأل الله عز وجل أن يعظم أجرهم، أن يكتب أجرهم ويعظم مثوبتهم. وفي بداية هذا اللقاء أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى في السر والعلن، وأحث نفسي أيضاً وإياكم على الاشتغال بالعلم والتفرغ له، لأن العلم الشرعي هو أفضل ما تبذل فيه الهمم والأوقات، وفضله لا يخفى عليكم. فأكرر بحث إخواني طلبة العلم على التفرغ للعلم الشرعي والاشتغال به دون ما سواه. ثم نبدأ فيما يتعلق بالرسالة. يقول المؤلف رحمه الله: باب قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله. هذا العلم، علم أصول الفقه، يعرف باعتبار مفرديه أصول وفقه، وباعتباره مركبا، يعني لقبا لهذا الفن. هذا العلم أصول الفقه يعرف باعتبار مفرديه، لأنه مكون من كلمتين: أصول وفقه. ويعرف أيضا باعتباره لفظا مركبا، وهو أصول الفقه، يعني لقبا لهذا الفن. أما الأول وهو تعريفه باعتبار مفرديه، فكلمة أصول، الأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره. وتطلق كلمة الأصل عند أهل العلم على معان متعددة، على خمسة معان. الأول، تطلق كلمة أصل على الدليل، فيقول الأصل بمعنى الدليل، كقولهم الأصل في هذه المسألة كذا وكذا، أي الدليل. وتطلق كلمة الأصل أيضا على القاعدة المستمرة، على القاعدة المستمرة، كقولهم أكل الميتة على خلاف الأصل، يعني على خلاف القاعدة المستمرة. وتطلق كلمة الأصل على المقيس عليه في باب القياس، كقولهم مثلا يجري الربا في الرز قياسا على البر، فالبر هنا أصل، البر هنا أصل مقيس عليه. وتطلق كلمة أصل على الرجحان الراجح، كقولهم مثلا الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز. ما معنى الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز؟ يعني الراجح. فإذا تعارض الكلام بين أن يكون حقيقة وبين أن يكون مجازا، فالراجح أنه حقيقة. خامسا، تطلق كلمة أصل في باب الفرائض على أقل عدد تخرج منه فروض المسألة بلا كسر، فتقول مثلا هلك هالك عن أم وبنت، المسألة من ستة، هذه الستة هي أصل المسألة. هذه إطلاقات كلمة أصل. أما الكلمة الثانية وهي الفقه، فالفقه في اللغة بمعنى الفهم، ومنه قول الله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال قوم شعيب لشعيب عليه الصلاة والسلام: ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم. أما اصطلاحا فالفقه هو معرفة الأدلة الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، معرفة الأدلة الشرعية العملية بمعرفة الأحكام الشرعية، معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. فقولنا معرفة ولم نقل العلم، وسبب ذلك أن الأحكام الشرعية منها ما هو يقين ومنها ما هو ظن. فإذا قلت العلم بالأحكام الشرعية يعني أن كل الأحكام الشرعية يقين، وليس الأمر كذلك. فمثلاً علمنا بوجوب الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، تحريم الخمر، تحريم الزنا، هذا علم يقين. لكن علمنا بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية هذا ظن. ولهذا غالب المسائل التي حصل فيها اختلاف بين العلماء تكون ظنية لا يقينية، لأن لو كانت يقين لم يحصل الخلاف. إذن معرفة الأحكام الشرعية العملية احترازاً من الأحكام العقدية بأدلتها أو من أدلتها التفصيلية. وقولنا من بأدلتها لأن العلم الحقيقي هو معرفة الحكم بدليله، كما قيل: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. فلا يستوي من يعرف المسألة بدليلها ممن يعرف المسألة من غير دليل. أما باعتبار كونه لقبا لهذا الفن، يعني أصول الفقه، فهو العلم بأدلة الفقه الإجمالية، العلم بأدلة الفقه الإجمالية، كالعلم بأن الأصل في الأمر الوجوب، والأصل في النهي التحريم، وكذلك أيضا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إلى غير ذلك من أصول القواعد الفقهية إلى غير ذلك من القواعد التي يتمكن بها الإنسان من استنباط الأحكام. وفائدة معرفة أصول الفقه، إذا قال قائل ما فائدته، نقول فائدته هي التمكن من استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها على وجه سليم. التمكن يعني يتمكن بهذا العلم من استنباط الحكم الشرعي من أدلته على وجه سليم. فإذا ورد مثلا من الشارع لفظ افعلوا كذا، يستنبط من هذا اللفظ افعلوا أن هذا الشيء مأمور به، لا تفعلوا كذا أن هذا الشيء منهي عنه. فمثلا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، نأخذ من هذا الحديث مشروعية قراءة القرآن. وهكذا إذا ورد نهي أو ورد عموم أو خصوص إلى غير ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: باب قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله. الأصول المتفق عليها أربعة، وهي هنا الأصول جمع أصل، والمراد هنا بالأصول الأدلة. ذكرنا أن كلمة أصل تطلق على عدة معان منها الدليل، فقول الأصول المتفق عليها بمعنى الأدلة المتفق عليها، لأن الأدلة الشرعية نوع متفق عليه وهي أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ونوع مختلف فيه كما ذكر المؤلف. الأول الكتاب، والثاني السنة، والثالث الإجماع، والرابع القياس، وسيأتي تعريفها. الكتاب هو كلام الله عز وجل الذي أنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، هذا هو القرآن، كلام الله الذي أنزله بواسطة جبريل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة المختتم بسورة الناس. أما السنة فهي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، وأما الإجماع فكما سيأتي هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. وأما القياس فهو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة، وسيأتي الكلام عليها في مواضعها. قال: والمختلف فيها ستة، الأدلة المختلف فيها ستة. شرع من قبلنا، شرع من قبلنا يعني الشرائع التي كانت في الأمم السابقة. اختلف العلماء رحمه الله هل شرع من قبلنا شرع لنا أو ليس كذلك. فمن العلماء من قالوا إن شرع من قبلنا شرع لنا، ومنهم من قال إنه ليس شرعا لنا، لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع السابقة. والتحقيق في هذه المسألة أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، لقول الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وهذه المسألة أعني مسألة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا، لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى من ما يتعلق بهذه المسألة أن يرد شرعنا بجواز هذه المسألة أو بتحريم هذه المسألة، فالحكم هنا لشرعنا لا لشرع من قبلنا، لأن شرعنا هو الذي ورد ببيان حكم المسألة. والحال الثانية أن يرد شرعنا بما يخالف هذه المسألة التي وردت عن شرع من قبلنا فلا عبرة به. والحال الثالثة أن يكون الأمر مسقوطا عنه، يعني أن يرد حكم لشرع من قبلنا ولا يرد في شرعنا إقرار له ولا نهي عنه، فهذا هو الذي حصل فيه الخلاف بين العلماء. إذن شرع من قبلنا له بالنسبة لشريعتنا ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يأتي في شرعنا ما يدل على إقرار هذا الحكم، فهو جائز بإقرار شرعنا لا بكونه شرعا لمن قبلنا. والحالة الثانية أن يرد شرعنا بما يخالف ذلك فلا عبرة به. والحالة الثالثة أن يكون الأمر مسكوتا عنه، فهذا هو الذي يكون محل الخلاف، والراجح فيه أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. يقول: والاستحسان أيضا من الأدلة المختلف فيها. والاستحسان في اللغة اعتقاد الشيء حسنا، اعتقاد الشيء حسنا، وأما اصطلاحا فهو العدول، العدول بحكم مسألة عن نظائرها لدليل شرعي، العدول بحكم مسألة عن نظائرها لدليل شرعي. ومن هذا الباب أعني من الاستحسان قول الإمام أحمد رحمه الله: التيمم لكل صلاة استحسانا، يعني يرى رحمه الله أن يتيمم الإنسان لكل صلاة استحسانا، فعدل بهذه المسألة عن نظائرها. كيف ذلك؟ نقول: لأننا إذا قلنا إن التيمم بدل عن طهارة الماء فهو بدل عن الوضوء، فالوضوء لا يلزم لكل صلاة، إذا كان الإنسان متطهرا لا يلزم أن يجدد الوضوء لكل صلاة، لكن الإمام أحمد رحمه الله عادل بهذه المسألة عن نظائرها. ومن ثم من هذه المسألة ومن غيرها أخذ العلماء فقهاء الحنابلة أن التيمم مبيح وليس رافع للحدث، أن التيمم مبيح وليس رافع للحدث، فعندهم أنه لا يصح التيمم قبل دخول الوقت، وتنتقض الطهارة بخروج الوقت، تنتقض الطهارة بخروج الوقت. كذلك أيضا إذا تيمم لشيء استباحه فما دونه لا ما فوقه، فإنسان مثل تيمم لأجل أن يقرأ القرآن لا يصح عندهم أن يصلي بهذا التيمم. لماذا؟ لأن الصلاة أعلى من قراءة القرآن. ولكن القول الراجح أن التيمم رافع للحدث وهو كالماء تماما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. الثاني يقول الاستصلاح، وهو أعني استصلاح اتباع المصلحة المرسلة، والمصلحة جلب منفعة أو دفع مضرة، جلب منفعة أو دفع مضرة. إذن الاستصلاح هو اتباع المصلحة المرسلة. وما هي المصالح المرسلة؟ المصالح المرسلة إثبات العلة بالمناسبة، يعرفونها بأن إثبات العلة بالمناسبة، واستخراجها بما يسمى تخريج المناط، بما يسمى تخريج المناط. واعلم أن الأحكام الشرعية، أن الأحكام الشرعية باعتبار العلة تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول ما شهد الشرع باعتباره علة، ما شهد الشرع باعتباره علة للحكم، كالإسكار، كعلة الإسكار في تحريم الخمر. إذن الخمر حرام، محرم لأنه مسكر، إذن العلة في تحريمه الإسكار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. إذن العلة هنا الإسكار. القسم الثاني ما شهد الشرع ببطلانه وعدم اعتباره، وعدم اعتبار كونه علة. وقد مثلوا لذلك بفتوى من أفتى بعض الحكام السلاطين أو الملوك حينما وجبت عليه كفارة مغلظة، كفارة ظهار أو جماع في نهار رمضان. الكفارة المغلظة ما هي؟ عتق رقبة، فإن لم يجد صام 2 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. فأفتى هذا السلطان أو هذا الملك بأن يصوم 2 شهرين متتابعين. قال العتق هو يقدر عليه أن يعتق 10 رقاب، لكن ليذوق وبال أمره نجعل عليه صيام 2 شهرين متتابعين. هذا الفتوى خطأ، لأن الله عز وجل جعل الكفارة مرتبة، عتق رقبة فإن لم يجد الرقبة أو ثمنها صام 2 شهرين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. القسم الثالث ما سوى ذلك، يعني مما لم يشهد له الشرع باعتباره أو ببطلانه، وهو ما يسمى بالمصلحة المرسلة أو الاستصلاح. ثم المصلحة المرسلة أو الاستصلاح باعتبارها ضرورة أو حاجة أو كمالا على 3 أقسام. الأول ما كان من المصالح المرسلة ما كان في رتبة الضرورة، ومثلوا لذلك قالوا كإجبار الولي على الرضاع، على رضاع الصبي، إجبار الولي على إرضاع الصبي وتربيته، فالولي على الصبي يجبر على إرضاعه وعلى تربيته قياسا على ولاية النكاح. والثاني ما كان في مرتبة الحاجة كإجبار الأب ابنته على النكاح إذا اقتضت المصلحة. والثالث ما كان في مرتبة التحسين والكمال، ما كان من باب التحسين والكمال كاشتراط الولي في نكاح المرأة. يقول المؤلف رحمه الله والاستصحاب، الاستصحاب هو التمسك بدليل شرعي أو عقلي لم يظهر ناقل عنه، يعني التمسك بالأصل، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. فنتمسك مثلا بالأصل عدم وجوب صلاة 5، عدم وجوب صيام 2 شهر غير رمضان، هذا يسمى استصحابا، فنستصحب البراءة الأصلية. يقول والاستقراء، والاستقراء هو تتبع الحكم في جزيئاته أو في جزئياته، تتبع الحكم في جزئياته. تقول مثلا في تتبع ذلك الوتر قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر على راحلته وكان عليه الصلاة والسلام يصلي على راحلته أينما توجهت به، غير أنه لا يصلي المكتوبة. إذن الوتر ليس بواجب، هذا ما يسمى بالتتبع. فتتبع مثلاً تقول الوتر هل هو واجب أو ليس بواجب؟ نقول ليس بواجب. كيف ذلك؟ نقول لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي الوتر على راحلته، ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الراحلة أينما توجهت به، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. إذن هذا يدل على أن الوتر ليس بواجب. يقول: ومذهب الصحابي. من الصحابي؟ الصحابي كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. كل من اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. قال ابن حجر في النخبة: ولو تخللت ردة في الأصح. فكل من اجتمع بالرسول ولو لحظة، وهذا من خصائصه، لأن العادة أن الإنسان لا يسمى صاحبا إلا إذا كان ملازما له مدة طويلة، لكن من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أن من رآه ولو لحظة فإنه يكون صحابيا. والصحابة رضي الله عنهم لهم فضل عظيم على هذه الأمة، ولذلك يجب علينا أن نحترمهم وأن نقدرهم وأن نترضى عنهم، لأنهم هم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نشروا هذا الدين، وهم الذين نقلوا لنا هذا الدين، وهم الذين فتحوا البلاد بالدعوة إلى الله تعالى ونشر شريعته. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في الميمية: أولئك أصحاب النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم. فحقهم علينا أن نترضى عنهم، وأن نعلم أن كل ما صدر منهم مما نظنه أن فيه مخالفة للكتاب أو السنة أنه صادر عن اجتهاد منهم. ومذهب الصحابي هل يحتج به أو لا يحتج به؟ سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه في كلام المؤلف. نعم. قال رحمه الله: ويختلف الكتاب والسنة، ورفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخم، ويجوز إلى غير بدل وإلى بدل، وبأثقل وأخف، والتلاوة دون الحكم وعكسه، وكل من الكتاب ومتواتر السنة وأحادها بمثله، والسنة بالكتاب والكتاب بمتواترها دون أحادها، ولا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياس، بل بالنقل وبدلالة اللفظ أو بتاريخ أو موت راوي أحدهما قبل الإسلام الآخر. نعم. يقول: يشترك الكتاب والسنة في أمور منها النسخ، والنسخ يطلق بمعنى الإزالة ويطلق بمعنى النقل. إطلاقه بمعنى الإزالة تقول: نسخت الشمس الظل، يعني أزالت. وبمعنى النقل تقول: نسخت الكتاب، يعني نقلته. نسخت الكتاب أي نقلته، ولا نقلته؟ سؤال. تقول: نسخت الكتاب أي نقلته، أو تقول: نسخت الكتاب إذا نقلته أو إذا نقلته؟ من يعرف؟ إذا نقلته. طيب، وإذا أتيت بأي؟ له في قاعدة ذكرها ابن هشام في المغني، مغني اللبيب رحمه الله، يقول: إذا كنيت بأي فعلا تفسره، فضم تاءك فيه ضم معترف، وإن تك بإذا يوما تفسره، ففتحة التاء أمر غير مختلف. فإذا قلت: نسخت الشمس الظل، نسخت الشمس الظل أي أزالته. فإذا أتيت بأي، أي تفسيرية، يكون إعراب ما قبلها كإعراب ما بعدها كإعراب ما قبلها. وأما إذا أتيت بإذا تقول إذا أزالته، أو تقول نسخت الكتاب إذا نقلته، وتقول نسخت الكتاب أي نقلته. فإذا أتيت بأي التفسيرية يكون إعراب ما بعدها تابعا لإعراب ما قبلها. يقول المؤلف رحمه الله: النسخ، قلنا النسخ يطلق بمعنى النقل وبمعنى الإزالة، أما اصطلاحا فهو رفع، عرفه المؤلف بأنه رفع الحكم الشرعي، رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. والأحسن أن يعرف النسخ بأنه رفع حكم شرعي أو لفظه بدليل شرعي متراخ عنه، رفع حكم دليل شرعي، رفع حكم دليل، رفع حكم شرعي أو لفظه، رفع حكم شرعي أو لفظه بدليل شرعي متراخ عنه. لماذا؟ لأن النسخ قد يكون لللفظ مع بقاء الحكم، وقد يكون للحكم مع بقاء اللفظ، وقد يكون لهما. يقول المؤلف رحمه الله: وهو رفع الحكم الثابت، والنسخ ثابت بالكتاب والسنة. قال الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو نوسها نأتي بخير منها أو مثلها. كذلك أيضا جاءت في السنة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، إلى آخره. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان أقسام النسخ. أولا أقسام النسخ باعتبار البدل، فقال: ويجوز إلى غير بدل. النسخ باعتبار البدل وعدمه ينقسم إلى أربعة أقسام. الأول أشار إلى قال: نسخ إلى غير بدل، يعني يكون حكم شرعي ثم ينسخ إلى غير بدل. ومن أمثلة ذلك نسخ وجوب تقديم الصدقة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذا الحكم نسخ. ما الذي نسخه؟ الآية التي بعدها، ما هي الآية؟ أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. القسم الثاني ما أشار إليه قال: وإلى بدل مماثل. النسخ إلى بدل مماثل، كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة، هذا مماثل، لأن المكلف كان متجها هنا فاتجه يمنة أو يسرا، هذا بدل مماثل باعتبار التكليف. الثالث يقول: وبأثقل. بأثقل يعني يكون الحكم الناسخ أثقل من الحكم المنسوخ، كنسخ التخيير بين الصيام والإطعام إلى تعين الصيام، تعين الصيام. ففي أول الأمر في أول الإسلام كان الإنسان مخيرا، إن شاء صام وإن شاء أفطر وفدى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. ففي الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع قال: لما أنزل الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يصوم فعل، ومن أراد أن يفطر ويفتدي فعل، حتى أنزل الله تعالى الآية بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فكان الصيام متعينا. الرابع: وبأخف. أخف كنسخ الصلاة من 50 إلى 5. أول ما فرضت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كانت 50، فراجع عليه الصلاة والسلام، راجع ربه حتى خففها من 50 إلى 5. إذن النسخ باعتبار البدل أربعة أقسام: نسخ إلى غير بدل، إلى بدل مماثل، إلى بدل أثقل، إلى بدل أخف. ثم بيّن المؤلف رحمه الله عن أقسام النسخ باعتبار الناسخ، فقال: والتلاوة دون الحكم، يعني أن تنسخ التلاوة مع بقاء الحكم، أن تنسخ التلاوة، نعم، قال: والتلاوة دون الحكم. هذا أقسام النسخ باعتبار النص المنسوخ، أقسام النسخ باعتبار النص، باعتبار النص المنسوخ أقسام. الأول: نسخ التلاوة دون الحكم، يعني أن يبقى الحكم مع نسخ التلاوة، كآية الرجم. آية الرجم كانت موجودة في القرآن لفظاً لكنها نسخت. ولذلك ثبت في الصحيحين أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه خطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب، وكان فيما أنزل آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله، وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن أو كان الحبل أو الاعتراف. إذن آية الرجم كانت موجودة، وليس كما قيل إنها هي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. هذا القول بأن الآية المنسوخة هي هذه قول ضعيف. طيب، والتلاوة دون الحكم وعكسه يعني أن ينسخ الحكم مع بقاء التلاوة، كآيتي المصابرة. ما هما آية المصابرة؟ نعم إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ثم قال بعدها: الآن خفف الله عنكم. هنا نسخ الحكم مع بقاء اللفظ. طيب، وهناك أيضا ما نسخ حكمه ولفظه، نسخ الحكم واللفظ. مثل ماذا؟ يقول مثل الرضاع. قالت عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخنا بخمس وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. إذن الرضاع، كان هناك آية على أن الرضاع المحرم كم؟ 10. فنسخ، هنا نسخ اللفظ ونسخ الحكم، فنسخنا بخمس. ولهذا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن، بمعنى أن بعضهم لم يعلم بالنسخ. إذن النسخ باعتبار النص المنسوخ على أقسام ثلاثة: ما نسخ لفظه دون حكمه، دون حكمه، وما نسخ حكمه دون لفظه، وما نسخ فيه اللفظ والحكم. يقول المؤلف رحمه الله: وكل من الكتاب ومتواتر السنة وآحادها بمثله. شرع رحمه الله في بيان أقسام النسخ باعتبار الناسخ. النسخ باعتبار الناسخ أقسام: الأول نسخ القرآن بالقرآن، أن يكون النسخ من القرآن بالقرآن، كما مثلنا به كآيتي المصابرة: إن يكن منكم 20 صابرون، نسخت بقوله: الآن خفف الله عنكم. الثاني نسخ القرآن بالسنة، يعني أن يأتي نص قرآني تنسخه السنة، وقد مثل أكثر الأصوليين لذلك، وإن كان فيه نظر بقوله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قالوا إن هذا منسوخ بحديث عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. الثالث نسخ السنة بالسنة، وهذا كثير. الثالث نسخ السنة بالقرآن، نسخ السنة بالقرآن كنسخ استقبال بيت المقدس. استقبال بيت المقدس ثبت بالسنة لكن نسخ بالقرآن: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الرابع نسخ السنة بالسنة، وهذا كثير، منه قول النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. إذن النسخ باعتبار النص الناسخ 4 أقسام: نسخ القرآن بالقرآن، نسخ القرآن بالسنة، نسخ السنة بالقرآن، نسخ السنة بالسنة. ولهذا قال: وكل من الكتاب ومتواتر السنة وآحادها بمثله، والسنة بالكتاب والكتاب بمتواترها دون آحادها. ثم بيّن ما يثبت به النسخ، قال: ولا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياس، كي لا مدخل للعقل والقياس في النسخ، فلا نقول مثلا هذا النص منسوخ قياسا على النص الآخر، وإنما يثبت النسل بماذا؟ بالنقل وهو الإجماع. فإذا نقل على أن هذه الآية ناسخة يثبت. طيب، بدلالة اللفظ كقوله عز وجل الآن خفف الله عنكم، اللفظ دل على النسخ. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، العلم بالنسخ هنا باعتبار اللفظ أو بالتاريخ، أن يرد نص مثلا على أن ذلك كان في أول الهجرة وأن النص الآخر مثلا كان بعد ذلك، أو موت راو أحدهما قبل إسلام الآخر. فإذا علمنا أن راوي الحديث الأول أنه مات مثلا في السنة الثالثة، والراوي الثاني مات في السنة الخامسة، ويكون ما بين الحديثين متعارضا، فيكون الثاني ناسخا للأول. وإنما قلت متعارضا لأنه لا يعدل إلى القول بالنسخ إلا عند تعذر الجمع. وكون بعض العلماء رحمهم الله إذا أعياه الجمع بين دليلين يقول هذا منسوخ، إذا تعارض مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله يقول هذا منسوخ أو هذا خاص به، يقول هذا خطأ. لماذا؟ لأن النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع. ولذلك من شروط النسخ، النسخ له شرطان، الشرط الأول تعذر الجمع، والشرط الثاني العلم بالتاريخ. تعذر الجمع، فإذا أمكن الجمع فلا يجوز أن يصار إلى النسخ. السبب نقول لأن في الجمع إعمالا لكلا الدليلين، تعمل بهذا وهذا، وفي النسخ إبطال لأحدهما. فعندنا حديثان، أنت إذا قلت منسوخ معنى ذلك أنك أبطلت أحد النصين، ومعلوم أن إعمال الدليلين أولى من إبطال أحدهما. نعم. والأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، وبعد الحظ الإباحة، وإذا صرف عن الوجوب احتج به للند، والمطلق لا كالتكرار، والمعلق على علة يتكرر في قبولها، ومقتضى الأمر بمطلق القول، والأمر بالشيء نهي عن جده، والنهي عنه أمر بأحد أقداره، والأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به، والأمر بجماعة يقتضي وجوبه عليهم، وإذا توجه إلى واحد من صحابي أو غيره تناول غيره حتى نفسه صلى الله عليه وسلم، والأمر له يتناول غيره ما لم يكن دليل على التخصيص. نعم، ويشتركان يعني الكتاب والسنة في الأمر. قال: وهو الأمر استدعاء إيجاد الفعل، استدعاء الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب، يعني طلب إيجاد الفعل بالقول أو ما قام مقامه، هذا تعريف الأمر. وقيل في تعريف الأمر إنه قول يتضمن طلب إيجاد الفعل، قول يتضمن طلب إيجاد الفعل. إذن نأخذ من هذا أن الأمر عند الأصوليين لا بد أن يكون قولا. فإشارة النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه حينما صلوا قياما أن يجلسوا، هذا لا يعتبر أمرا اصطلاحا. السبب لأنه ليس قولا. إذن الأمر لا بد أن يكون بقول افعل كذا. ولهذا قال: الأمر استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما قام مقامه. ما قام مقام القول كأن يوصف هذا الفعل أو هذا الشيء بأنه واجب، أو يمدح من فعله، أو يذم من تركه. فشيء مدح فاعله يقول هذا أمر مطلوب، أو ذم تاركه نقول هذا أيضا مطلوب. يقول: ولا يشترط ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادته، لا يشترط في كون الأمر أمرا إرادته من الآمر، لا يشترط، فيسمى أمرا ولو لم يرد ذلك. ومثل لذلك بأمثلة نذكر منها مثالين. المثال الأول حينما أمر الله عز وجل إبراهيم الخليل أن يذبح ابنه إسماعيل، قالوا إن هذا لم يكن مرادا من الله، بدليل قوله ففديناه بذبح عظيم. فحينما أمره ابتلاء واختبارا، لكنه لم يكن مرادا. كذلك أيضا من الأمثلة أمر سبحانه وتعالى إبليس أن يسجد لآدم ولم يرد ذلك منه. لماذا؟ قالوا لأنه لو كان مرادا لله كونا لوقع، لأن أمر الله عز وجل لا بد أن يقع. إذن أمر الرسول أمر الله عز وجل لنبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يذبح ابنه إسماعيل لم يكن مرادا، إذ لو كان مرادا لوقع، لأن الأمر الكوني من الله لا بد من وقوعه. كذلك أيضا أمره سبحانه وتعالى لإبليس أن يسجد، يقول هذا لم يكن مرادا، إذ لو كان مرادا لوقع. قال وله صيغة تدل عليه، الأمر له صيغة تدل عليه. وقد ذكروا أن صيغ الأمر أربع. الأول فعل الأمر، افعل، كقوله عز وجل أتل ما أوحي إليك من الكتاب، أقيم الصلاة، هذا تدل على الأمر. ثانيا أيضا اسم فعل الأمر، من صيغ الأمر اسم فعل الأمر، مثل حي على الصلاة، حي اسم فعل الأمر. ثالثا من صيغ الأمر المصدر النائب عن فعل الأمر، مثل كقوله عز وجل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، ضرب، هذا إيش؟ مصدر نائب عن فعل الأمر. الرابع المضارع المقرون بلام الأمر، المضارع إذا قرن بلام الأمر. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، وليكتب اللام هنا لام الأمر فائد على الوجوب. وكذلك أيضا فلتقم طائفة منهم معك وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم، اللام هنا لام الأمر. إذن هذه صيغ الأمر الأربع. قال وترد صيغة افعل لأكثر من 20 معنى، لها معاني متعددة، منها الوجوب والندب والامتنان والإرشاد إلى غير ذلك. ومن الأمثلة التي تدل التي وردت فيها صيغة افعل وهي ليست الوجوب باتفاق العلماء الإشهاد على البيع، وأشهدوا إذا تبايعتم، فإن أشهدوا أو الإشهاد على البيع سنة باتفاق العلماء. يقول المؤلف رحمه الله والأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، يعني الأمر المجرد يقتضي الوجوب، فإذا ورد أمر فالأصل في الأمر الوجوب. وهذا هذه المسألة أيضا اختلف العلماء رحمهم الله فيها، هل الأصل في الأمر الوجوب أو الأصل في الأمر الاستحباب، على أقوال ثلاثة. فمنهم من قال إن الأصل في الأمر الوجوب، واستدلوا بقول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر أصحابه بالحلق عام الحديبية تأخروا كره ذلك، وهذا مما يدل على أن الأمر على أن الأصل في الأمر الوجوب. ومنهم من قال إن الأصل في الأمر الاستحباب، لأن الأصل عدم لأن الأصل براءة الذمة وعدم التأثيم، فنحن نقول هذا مطلوب لكن لا نؤثم عباد الله إلا بأمر متيقن. ومنهم من فصل وقال إن الأمر إن ورد تعبدا فهو للوجوب، وإن ورد تأدبا فهو للاستحباب. إن ورد تعبدا يعني فيما يتعلق بالعبادة، فكل أمر ورد وهو يتعلق بعبادة فهو للوجوب، وإن ورد الأمر وهو يتعلق بالآداب فهو للاستحباب. لكن هذا ذكره الشافعي الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة وأشار إليه، لكنه ليس مضطردا، ليس مضطردا، لأن هناك أوامر في العبادات للاستحباب وأوامر في الآداب للوجوب، للوجوب. فمثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام سم الله وكل بيمينك، لو أخذنا بهذا القاعدة كل بيمينك نقول هذا آداب، إذن يستحب أن تأكل باليمنى، مع أن الدليل دل على أن الأكل باليمنى واجب وأن الأكل بالشمال محرم. لكن هي أقرب، يعني هي قاعدة قد تكون أغلبية، ولكن من حيث الرجحان نقول الراجح أن الأصل في الأمر الوجوب. قال رحمه الله: وبعد الحظر للإباحة، يعني إذا ورد أمر بعد حظر، بمعنى أن الشارع نهى عن شيء ثم بعد ذلك أذن فيه، فإذنه الآن هل يكون مباحا حينئذ أو يكون له حكم ما قبل النهي؟ مثال ذلك الله عز وجل قال: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ثم قال: وإذا حللتم فاصطادوا. قوله اصطادوا، هل اصطادوا للإباحة يباح لنا أو يسن لنا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، منهم من قال إن الأمر بعد الحظر، إن الأمر بعد الحظر للإباحة فيكون مباحا، ومنهم من قال إن الأمر بعد الحظر لرفع النهي فيكون للأمر الثاني حكم ما قبل النهي، إن كان مستحبا فهو مستحب، وإن كان مباحا فهو مباح. فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور. زيارة القبور كان مأمورا بها، ثم لما خشي الشرك ولم يثبت الإيمان في قلوبهم نهى عنها ثم أذن فيها، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هل نقول زوروها مباح فتباح زيارة القبور، أو نقول زوروها هذا له حكم ما قبل النهي، وقبل النهي كانت زيارة القبور مستحبة فتكون الآن مستحبة؟ هذا هو أرجح قولي العلماء، أن زيارة القبور، أن الأمر بعد الحظر لرفع النهي وليس الإباحة، وليس الإباحة. ولهذا شيخنا رحمه الله في منظومته قال: والأمر بعد النهي للحل، وفي قول لرفع النهي خذ به تفي. والأمر بعد النهي، بعد النهي للحل، هذا القول الأول. والأمر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي. يقول: وإذا صرف عن الوجوب احتج به للندب، يعني إذا جاء دليل فيه صيغة الأمر افعل وصرف عن الوجوب فإن هذا يدل على الندب، لأن أقل أحوال صيغة افعل هو الندب. يقول: والمطلق لا يقتضي التكرار، لأن الفعل يصدق بمرة واحدة، فإذا قلت أحضر لي ماء وأحضرت ماء لا يلزم كلما رأيتني أحضرت لي ماء، لو قلت كلما رأيتني أعطني ماء أحضرني ماء نعم، لكن قلت أحضر لي ماء هذا لا يقتضي التكرار، أنك إذا أعطيتني ماء تذهب وتعطيني ماء ثاني، إلا إذا دل الدليل على التكرار، فإذا دل الدليل على التكرار فإنه يكون للتكرار، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا يقتضي التكرار وأن كل من دخل صلى. قال: والمعلق على علة يتكرر بتكررها، إذا علق الحكم على علة يتكرر بتكرر العلة، لأن الحكم يدور مع علته، كقوله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم جنبا فاطهروا، إذن كلما كان الإنسان جنبا يتطهر، من أحدث فليتوضأ، كلما كان محدثا فإنه يتوضأ، هذا معلق على علة يتكرر بتكررها. ومقتضى الأمر المطلق الفور، الأمر المطلق يقتضي الفور، وقول المطلق احترازا من الأمر المقيد إما بالفورية أو عدم الفورية، وذلك أن الأمر من حيث الفورية وعدمها على أقسام ثلاثة: القسم الأول ما دل الدليل على أنه للفور، ما دل الدليل على أنه للفور، كصيام رمضان أداء، صيام رمضان أداء للفور، لقوله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. الثاني ما دل الدليل على أنه للتراخي أو على التراخي، كقضاء رمضان، قضاء رمضان لا يجب، لقوله عز وجل: فعدة من أيام أخر. ويعضده حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. يعني تجلس نحو 10 أشهر لا تقضي، وهذا يدل على أن الأمر المطلق لا يقتضي الفورية. والقسم الثالث ما لم يدل الدليل على أنه للفور أو للتراخي. إذا ورد أمر لم يقم دليل على أنه للفورية أو على التراخي فهذا هو الذي حصل فيه الخلاف بين العلماء. وأرجح أقوال العلماء أن الأمر المطلق يقتضي الفور، يقتضي الفور، لأن أوامر الله عز وجل ورسوله على الفور. ولأننا إذا قلنا إن الأمر المطلق ليس على الفور فإلى أي أمد يكون؟ بل إن القول بأنه ليس على الفور، ليس على الفور، قد يكون سبباً لسقوط هذا الواجب. فإذا قلت مثلاً الحج لا يجب على الفور، الحج لمن كملت فيه الشروط لا يجب على الفور، متى؟ إذا قلت بعد 2 3 4 هذا تحكم بلا دليل. وإذا قلت إلى ما شاء الله لزم من ذلك سقوط الواجب، أن يموت الإنسان قبل أن يفعل الواجب. إذن الأمر المطلق نقول يقتضي الفورية، لأن أوامر الله عز وجل ورسوله على الفور. فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ولأننا إذا قلنا إن الأمر المطلق لا يقتضي الفور فهذا إيش؟ سبب لسقوط هذا الواجب، لأنه إذا كان مطلقاً فقد يموت المكلف قبل الإتيان به. قال: والأمر بالشيء نهي عن ضده. الأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده من حيث الصيغة، ولكنه يفيده معنى. فالأمر بالصلاة أقيموا الصلاة نهي عن أضدادها، وهو الانشغال بغيرها ونحو ذلك. إذن الأمر بالشيء يقول المؤلف نهي عن ضده. كذلك أيضا الأمر بالزكاة وآتوا الزكاة نهي عن ضده، وهو البخل بها. والأمر بالشيء، الأمر بالشيء يعني إذا أمر الشارع بشيء فله حالان. الحال الأولى أن يكون للمأمور ضد واحد، فالأمر بالشيء نهي عن ضده، كالأمر بالإيمان نهي عن ضده وهو الكفر. والحال الثاني أن يكون للمأمور أضداد، فهنا الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده. فالأمر بالقيام إذا قلت قم نقول نهي عن ماذا؟ عن الجلوس والاضطجاع والركوع والسجود، كل هذه أضداد. إذا لا يكون الأمر بالشيء نهيا عن ضده إذا كان له أضداد. وخلاصة الكلام أن الأمر بالشيء نهي عن ضده إذا كان له ضد واحد، أما إذا كان له أضداد فليس الأمر بالشيء نهي عن أضداده، ليس الأمر بالشيء نهي عن ضده. فإذا قلت مثلا قم فالأمر بالقيام نهي عن إيش؟ عن جميع الأضداد من الركوع، السجود، الاضطجاع، التربع إلى غير ذلك. قال رحمه الله: والنهي عنه يعني عن الشيء أمر بأحد أضداده. أيضا يقال فيها كما قيل فيما سبق النهي عن الشيء له حالان. الحال الأولى أن لا يكون له إلا ضد واحد، كالنهي عن الكفر أمر بضده وهو الإيمان، النهي عن الشرك أمر بضده وهو التوحيد. والحال الثاني أن يكون للمنهي عنه أضداد، فالنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده لا بجميعها. فمثلا قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا، نقول هنا إيش؟ أمر بضده وهو العفاف. والعفاف قد يكون بالنكاح كذا، قد يكون بالصيام، فمن استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم، قد يكون بالتسري، التسري ليس نكاحا، واضح؟ فهنا أضداد، فالنهي عن الشيء هنا أمر بأحد أضداده لا بجميعها. قال: والأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به، الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به، يعني إذا أمر الشارع بأمر لآخر ليس أمرا به يعني بذلك الشيء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر حينما طلق ابنه عبد الله امرأته: مره فليراجعها، مره فليراجعها. هنا أمر بالشيء ليس أمرا به، واضح ولا لا؟ إذا نقول الأمر إذا أمر الشارع بأمر لآخر ليس أمرا به يعني بذلك الشيء، مره فليراجع. فأنا نقول كل إنسان يراجع زوجته، وإنما يكون الأمر خاصا به. كذلك أيضا قول الله عز قول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. هنا أمر بالشيء ليس أمرا به. قال: والأمر لجماعة يقتضي وجوبه عليهم. إذا قلت مثلا لأناس صلوا يقتضي أن هذا الأمر واجب، لأن الخطاب فيه وجه للجميع. وإذا توجه الخطاب يعني إلى واحد من صحابي أو غيره تناول غيره حتى نفسه عليه الصلاة والسلام. فالخطاب الموجه لواحد من الأمة شامل لجميع الأمة إلا أن يدل الدليل على خصوصيته، بل الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم يعمه ويشمله هو وأمته، وإنما يوجه إليه الخطاب: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، باعتباره هو إمام الأمة وهو قدوتها. قال: والأمر له أيضا أشار إليه، قال: والأمر له يتناول غيره ما لم يقم دليل على التخصيص. إذا نأخذ من هذا قاعدة، وهي أن الأمر الموجه لواحد من الأمة أمر للأمة جميعا إلا إذا دل الدليل على التخصيص. ويجب أن نعلم أيضا أنه ليس في الشريعة خصوصية لأحد باعتبار عينه. لا يوجد في الشريعة أحكام يخص بها الإنسان باعتبار شخصه وعينه، غير موجود هذا. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم إنما خص بما خص به من أحكام لا لأنه محمد بن عبد الله، ولكن لأنه رسول الله. يجب أن نعلم هذا، لا يوجد حكم يقول هذا خاص بفلان، لا توجد أحكام خاصة بالشريعة بأحد. كل من خص بما خص به إنما خص به لوصف دون شخص، لوصف أو سبب. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام إنما خص بما خص به من أحكام لأنه رسول الله، وليس لأنه محمد ابن عبد الله، يعني باعتبار وصفه رسولا لا باعتبار وصفه عبدا. ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم. قال رحمه الله: والشركان بالنهي، وهو مثل الأمر والنهي عن الشيء بعينه يقتضي فساده، وكذا النهي عنه لوصفه ويقتضي الفور والدوام. طيب، يقول: ويشتركان في النهي، يعني الكتاب والسنة يشتركان في النهي. ما هو النهي؟ النهي هو طلب الكف، بل نقول النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء، قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء. فقولنا قول يخرج ماذا؟ الإشارة، لا تعتبر نهيا اصطلاحا. فلو قلت شيء قلت كذا، هذا لا تعتبر اصطلاحا، لا تعتبر نهيا، كما أن قولك قم أو اجلس إشارة لا تعتبر أمرا اصطلاحا. قول يتضمن طلب الكف احترازا من ماذا؟ من ما يتضمن طلب إيجاد الفعل على وجه الاستعلاء، على وجه الاستعلاء، ولا نقول على وجه العلو. والفرق بين الاستعلاء والعلو أن الاستعلاء صفة في المتكلم، أن الاستعلاء صفة في الكلام، والعلو صفة في المتكلم. الفرق بين الاستعلاء والعلو أن العلو صفة في المتكلم، والاستعلاء صفة في الكلام. أبين هذا بمثال: إنسان مثلا من أراضي الناس، رجل لص دخل بيت عالم من العلماء أو وجيه من الوجهاء، يريد السرقة ويقول لهذا العالم الوجيه: افعل كذا، لا تفعل كذا. هذا أمر على وجه العلو أو على وجه الاستعلاء؟ الاستعلاء، لأن هذا صفة في الكلام وليس في المتكلم، المتكلم ليس عاليا. هذا هو الفرق. إذن الفرق بين العلو والاستعلاء أن العلو صفة في المتكلم، يعني يكون المتكلم عاليا من الأصل، أما الاستعلاء فهو صفة في الكلام. يقول: وهو ضد الأمر، والنهي عن الشيء لعينه يقتضي فساده، وكذلك النهي عنه لوصفه. النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساده، وكذلك النهي عنه لوصفه. وتوضيح ذلك أن النهي باعتبار الفساد وعدمه ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه، أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه، فهذا يقتضي الفساد وعدم الصحة، كنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد العصر بعد الفجر، فلو صلى بعد العصر أو الفجر تطوعا من غير ما سبب فالصلاة باطلة. نهى عن صوم يومي العيدين، لو صام يوم العيد مطلقا صيامه لا يصح. طيب، النهي عن في البيع، هذا في ما يتعلق بالعبادات. في المعاملات النهي عن أن لا يبيع بعضكم على بيع بعض، هذا أيضا نهي يعود إلى ذات المنهي عنه يقتضي الفساد. القسم الثاني أن يعود النهي إلى شرط في المنهي عنه على وجه يختص، أن يعود النهي على شرط في المنهي عنه على وجه يختص. ومن أمثلته مثلا لو صلى بغير وضوء أو بغير سترة، يعني بغير ستر عورة، فهذا النهي يقتضي الفساد. والقسم الثالث أن يعود النهي إلى شرط في المنهي عنه لا على وجه يختص، يكون منهيا عنه لا على وجه يختص، يعني على وجه العموم، فهذا على القول الراجح لا يقتضي الفساد. من أمثلته لو صلى في ثوب مغصوب أو في أرض مغصوبة أو توضأ بماء مغصوب، فهل تصح العبادة أو لا تصح؟ نقول فيه خلاف بين العلماء، والراجح حسب القاعدة أنها تصح، لأن هذا النهي هنا لا يعود إلى شرط في المنهي عنه على وجه يختص. توضيح ذلك: لو صلى في ثوب مغصوب نقول الصلاة صحيحة. السبب: لأن الشارع لم يقل لا تصلوا في ثوب مغصوب، وإنما نهى عن الغصب مطلقا، سواء غصبت الثوب لتصلي لتتجمل لتستر عورتك، فالغصب منهي عنه على وجه العموم. كذلك أيضا من غصب ماء توضأ به، نقول الشارع لم يقل لا تتوضأ بماء مغصوب، وإنما نهى عن الغصب مطلقا، فلا يجوز أن تغصب ماء سواء غصبته للوضوء أو لتصلح طعام أو لتغسل سيارتك أو لتتبرد أو تنظف به. ومن هنا نأخذ قاعدة، وهي أن النهي في العبادة، أن المحرم في العبادة لا يبطلها إلا إذا كان خاصا بها. النهي كل ما نهي عنه في العبادة فإنه لا يبطلها إلا إذا كان خاصا بها، أما إذا كان عاما فلا. مثال ذلك الصيام. هناك محرمات على الصائم عامة وخاصة. الخاصة ما هي؟ الأكل، الشرب، الجماع، الحجامة إلى غير ذلك. هذه إذا فعل الإنسان تبطل الصيام، لماذا؟ لأنها خاصة بها. في الصلاة لو أنه في الصلاة بدل أكل أو شرب أو تكلم تبطلها، أما إذا كان النهي عاما فإنه لا يبطل العبادة. مثل لو كذب وهو صائم أو اغتاب أو سرق أو نحو ذلك، فهل يبطل صيامه؟ الجواب: لا يبطل الصيام صحيح. لماذا؟ نقول: لأن النهي هنا عام، فالكذب محرم على الصائم وعلى غيره، الغيبة محرمة على الصائم وعلى غيره. ولهذا لما قيل الإمام أحمد إن فلانا يقول إن الغيبة تفطر، قال رحمه الله: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. والإمام أحمد يقول: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. إذن نقول النهي هنا ليس عاما، فعلى هذا نأخذ قاعدة وهي أن النهي في العبادة أو المحرم في العبادة لا يبطلها إلا إذا كان خاصا بها. يستثنى من ذلك الحج، فالحج حتى لو فعل الإنسان المحرمات الخاصة به لا تفسده إلا الجماع إذا كان قبل التحلل الأول. فمثلا لو أن شخصا حلق رأسه عمدا وهو محرم، تطيب عمدا، نقول النسك صحيح لكن عليه الفدية. القسم الرابع من أقسام المنهي عنه أن يعود النهي إلى أمر خارج لا يتعلق بالعبادة بذاتها ولا شرطها مطلقا، فهذا لا يقتضي الفساد قولا واحدا، كما لو صلى وعليه عمامة حرير. الحرير محرم لبسه على الإنسان، وعند الفقهاء أنه لو صلى في ثوب محرم بطلت صلاته، لكن لو وضع عمامة من حرير يقول الصلاة صحيحة. كيف هو لبس عمامة الحرير؟ قال نعم، لأن ستر الرأس هل هو واجب؟ ليس بواجب. إذن هو لم يستر عورته أو واجبا بمحرم، فلا علاقة. هذه أقسام النهي. يقول المؤلف رحمه الله: ويقتضي الفور والدوام، يقتضي الدوام الفور والدوام، فيجب استيعابه. يقول: يشتركان في النهي وهو ضد الأمر، ويقتضي الفور والدوام، يعني أن النهي يقتضي الفور الكف مباشرة، والدوام فيجب استيعاب العمر به. فإذا قال الشارع: ولا تقربوا الزنا، لا تسرقوا، ليس المعنى لا تسرقوا الآن لكن بعد قليل اسرق، لا، نقول يقتضي الدوام، لأن امتثال ما وجه من خطاب لا يمكن إلا بدوامه، إلا بدوامه. وهذا هو الفرق بين الأمر والنهي. شف، الأمر لا يقتضي الدوام إلا إذا دل الدليل. فإذا قلت مثلا افعل، فعلت مرة انتهى، لأن الأمر يصدق بفعل واحد، الفعل الواحد يصدق به. لكن النهي إذا قلت لا تفعل، إذا قلت لا تأكل الخبز، الأصل أن لا تأكله مطلقا، هذا معنى قول المؤلف رحمه الله: ويقتضي الفور والدوام. والدوام، والفرق بين الأمر والنهي هنا أن الأمر له حد ينتهي إليه، الأمر له حد ينتهي إليه، فيقع الامتثال بالمرة. فإذا قلت مثلا أسقي فلانا ماء، أسقيته ماء امتثلت الأمر. وأما النهي فليس له حد ينتهي إليه، ولذلك يجب استيعاب العمر به إلا أن يدل الدليل على خلاف ذلك. نعم. قال رحمه الله: ويشتركان في العام، وهو البكر الدال على جميع أجزاء النبي في مفعوله، والخاص وهو فعله، وينقسم البكر إلى ما لا أعم منه وما لا أخص منه وما بينهما، وله صيغة: ومن لمن يعقل ومن لما لا يعقل، وأين المكان ومتى الزمان، وتعم من وأي مضافة إلى الشخص ضمرهما فاعل كان أو مفعولا، والموصولات تعم، والجموع المعرفة تعريف، والجموع المضافة وأسماء التأكيد، واسم الجنس المعرف تعريف جنس، والمفرد المحلى بالألف واللام، والمفرد المضاف، والمفرد المنفية، والمفرد في سياق الشرط، والعام بعد التخصيص حقيقة، والعام بعد التخصيص بمبين الحجة، والوارد على سبب الخاص، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ودلالة الإضمار عامة، والفعل المتعدي إلى مفعوله يعم مفعولاته، والفعل لا يعم أقسامه وجناته، والمفهوم له عموم، وجمع الرجال لا يعم النساء ولا بالعكس، ويعم الناس ونحوه، ونحو فعل والمسلمين مما يغلب فيه مذكر يعم النساء تبعا، والخطاب العام للناس والمؤمنين يتناول العبيد. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ويشتركان، يعني كتاب والسنة، في العام، والعام في اللغة بمعنى الشامل، وعرفه المؤلف بقوله: وهو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مجلوله، يعني اللفظ المستغرق لجميع أجزاء ماهية مجلوله، يعني لجميع أفراده بلا حصر. قال: والخاص وهو ضده الخاص. إذن في قول المؤلف وهو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مجلوله، نقول يعني هو اللفظ الذي يستغرق ويدل على جميع أجزاء أفراده وما يدخل تحته من غير حصر. والخاص الخاص وهو ضده، الخاص ضد العام، والخاص هو اللفظ الدال على محصور، اللفظ الدال على محصور إما بشخص وإما بعدد. قال وينقسم يعني العام إلى ما لا أعم منه، شيء ليس منه، ليس شيء أعم منه. قالوا أن المراد بذلك أو مثل هذا ما أمكن، كل ما أمكن تخيل صورته في الذهن، يعني كل شيء يمكن تتخيل صورته في الذهن فهذا لا أعم منه، لأنه حينئذ يشمل المعلوم والمجهول والموجود والمعدوم. هذا معنى قوله ما لا أعم منه، ما هو الشيء الذي ليس هناك شيء أعم منه ما يتخيله الإنسان في ذهنه. قد تتخيل شخصا طوله 100 متر وعرضه 20 متر، أنا أجي أتخيل شخص طوله 300 متر، تخيل، لأن هذا التخيل الذي في مخيلتك يشمل المعلوم والمجهول والموجود والمعدوم. قد أتخيل شيئا معلوما، أتخيل إنسان زيد دخل المسجد، هذا معلوم، أو مجهول، أتخيل شيئا مجهولا، سيارة أو آلة أو نحو ذلك. ويشمل أيضا الموجود حقيقة والمعدوم. يقول وما لا أخص منه، شيء ليس أخص منه، كزيد وهند، لا يوجد شيء أخص من زيد، لأن عندنا زيد وزيد وعمر أعم، زيد وعمر وبكر أعم، 10 أعم من 5، وهكذا. إذن هنا شيء أعم لا أعم منه ولا أخص منه، الذي لا أعم منه هو إيش؟ ما أمكن تخيل صورته في الذهن، والذي لا أخص منه مثل زيد وهند وفلان الحاضر عندك. قال وما بينهما، وله صيغة العام، قال من صيغه قال من، كقوله عز وجل من عمل صالحا فلنفسه، ما لما يعقل، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. أيضا أين، أين أينما تولوا فثم وجه الله، متى للزمان، كما لو قلت متى تقم أقم، متى تأكل أأكل. قال وتعم من وأي المضافة إلى الشخص ضميرهما فاعلا كان أم مفعولا، فاعلا مثل من قام منكم فهو حر، أو إنسان له 4 زوجات فقال من، قال الإنسان لزوجاته من خرج منكن فهي طالق، من خرجت منكن فهي طالق، هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار الفاعل. باعتبار المفعول كما لو قلت، قال لزوجاته من أقمته منكن فهي طالق، إذا باعتبار الفاعل وباعتبار إضافة المفعول. قال والموصولات تعم جميع الأسماء الموصول، كلها تفيد العموم، أسماء الموصول منها ما ذكر المؤلف ومنها ما سيأتي. قال والجموع المعرفة تعريف جنس تفيد العموم، كقوله عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، جمع معرف المسلمين يشمل كل من اتصف بهذا الوصف. كذلك أيضا الجموع المضافة جمع مضاف، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، آلاء جمع مفرد جمع. طيب وأسماء التأكيد، التأكيد الأفصح أن يقال التوكيد، الأفصح أن ما يقال التأكيد أن يقال التوكيد، هذا أفصح. قال الله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد تأكيدها ولا توكيدها، بعد توكيدها، فكونك تقول هذا توكيد أفصح من أن تقول هذا تأكيد. يقول وأسماء التأكيد مثل كل، جميع، كافة، قاطبة، جاء القوم قاطبة، جاء القوم كافة، ما معنى قاطبة؟ هذا يفيد إيش؟ التوكيد. وأسماء الجنس واسم الجنس المعرف تعريف جنس، اسم الجنس المعرف تعريف جنس، مثل إن الإنسان لفي خسر. قالوا وعلامة ذلك أن يصح أن يحل محله كل. إن الإنسان لفي خسر، لو قلت في غير القرآن إن كل إنسان لفي خسر. قال والمفرد المحلى بالألف واللام كقوله عز وجل والسارق والسارقة، السارق يعم كل من سرق، والسارقة يعم كل من سرقت، الزانية والزاني، هذا إيش؟ مفرد محلى بالألف واللام. المفرد المضاف، مفرد مضاف، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة هذه مفرد أضيف إلى الله عز وجل. والمراد وإن تعدوا نعمة الله يعني نعمه، نعمه سبحانه وتعالى. والنكرة المنفية وما من إله إلا الله، ما من إله إلا الله. النكرة في سياق الشرط، قال الله تعالى إن تبدوا شيئا أو تخفوه، إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. شوف إن تبدوا شيئا يشمل أي شيء، والعام بعد التخصيص حقيقة، العام بعد التخصيص حقيقة يعني فيما لم يخص، العام بعد التخصيص حقيقة فيما لم يخص، يعني أنه لا يكون مجازا. وإنما قال المؤلف هذا دفعا أو ردا لقول من قال إن العام بعد تخصيصه، إن العام بعد تخصيصه يكون مجازا، مجازا. ولكن المؤلف هنا يقول إن العام بعد تخصيص يبقى على عمومه لكن تخرج منه صورة التخصيص. فمثلا إذا قلت أكرم الطلبة إلا زيدا، أكرم الطلبة إلا زيدا مثلا، فخصصت قلت أكرم الطلبة ثم قلت إلا زيدا، هل يكون قولي أكرم الطلبة الآن مجاز أو يبقى على حقيقته؟ نقول يبقى على حقيقته، هذا ما مراد المؤلف رحمه الله. قال والعام بعد التخصيص بمبين حجة، العام بعد تخصيصه حجة، سواء خص باستثناء أو بصفة، كقوله عز وجل أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فهو بعد التخصيص يبقى على حجيته. قال والوارد على سبب خاص، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إذا ورد لفظ عام على سبب خاص فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بمعنى أن نقول أن هذا الشيء خاص به. ومن أمثلته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر. هل معنى هذا ليس من البر يعني أن الإنسان لا يسن له أن يصوم في السفر؟ لا، نقول ليس من البر الصيام في السفر يعني في مثل هذه الحال، إذا وصل الحال بالإنسان أنه إذا صام يتعب ويصاب بالإعياء، إذن نقول هنا العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب. أيضا هل هذا الحكم خاص بهذا الرجل؟ نقول لا، لأن ليس من البر الصيام بالسفر عام، صحيح أنه ورد على سبب خاص، ورد على سبب خاص، لكن نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال رحمه الله ودلالة الإضمار عامة، دلالة الإضمار عامة كقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. المضمر هنا قالوا إثم، إثم كلمة إثم يقدر، يعني رفع عن أمتي، رفع عن أمتي إثم الخطأ وإثم النسيان وإثم ما استكره عليه، فلو فعل المحرم خطأ يرتفع عن ماذا؟ الإثم. طيب أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بغير طهور، لا صلاة بغير طهور، هنا في إضمار، تقدير لا صلاة صحيحة، لا صلاة صحيحة. ولهذا المؤلف يقول دلالة الإضمار عامة. والفعل المتعدي إلى مفعول يعم مفعولاته، الفعل المتعدي إلى مفعول يعم مفعولاته، مثل قلت مثلا في قوله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، عام في كل ما يقع عليه اسم الولد. كذلك أيضا الخطاب الوارد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يتناوله، مثل يا أيها الناس اتقوا ربكم، يدخل فيه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في قول الفعل المتعدي إلى مفعول يعم مفعولاته، فمثلا لو قلت لا آكل، لا آكل، أنا قلت لا آكل، ثم قلت إن وإن أكلت فعبدي حر، يعم، يقول هنا يعم جميع المفعولات، بمعنى أنه يقبل التخصيص. فإذا قلت أنا لا آكل وإن أكلت فعبدي حر، يجوز أن أخصص وأقول لا آكل اللحم، لا آكل الخبز، لا آكل كذا. هذا معنى قوله رحمه الله الفعل المتعدي إلى مفعول يعم مفعولاته، يعني فيجوز أن يخص منه بعض الصور. قال والفعل لا يعم أقسامه وجهاته، فلو حلف مثلا، لو حلف يمينا ونوى أن يخص اليمين بشيء معين، قال والله لا أكلم زيدا مثلا، ونوى لا أكلم زيدا كلاما فاحشا، أو نوى لا أكلم زيدا اليوم، فهنا يعم الأقسام والجهات. وإذا كان يعم الأقسام والجهات إذن يجوز أن يخص، هذا معنى قوله رحمه الله والفعل يعم أقسامه. والمفهوم له عموم، سواء كان مفهوم موافقة أم مفهوم مخالفة. إذا المفهوم له عموم، يعني سواء كان مفهوم موافقة أم مفهوم مخالفة. طيب مثال ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة، مفهومه أو يقتضي عدم وجوب الزكاة في المعلوفة، أن الزكاة لا تجب في المعلوفة. قال رحمه الله وجمع الرجال لا يعم النساء ولا بالعكس. وهذا أيضا ذكر المؤلف، إذا ورد لفظ جمع يا أيها الرجال لا يدخل النساء، يا أيها النساء لا يدخل الرجال، ولا بالعكس. ولكن هذه المسألة حقيقة التحقيق فيها أنها ليست على إطلاقها، وأن الخطاب الوارد للرجال يدخل فيه النساء، والخطاب الوارد للنساء يدخل فيه الرجال، إلا أن يدل الدليل على تخصيص أحدهما. فالخطاب الموجه للرجال يشمل النساء، والخطاب الموجه للنساء يشمل الرجال. فمثلا لا يقبل الله صلاة أحدكم، يخاطب الرجال إذا أحدث حتى يتوضأ، هل نقول هذا خاص بالرجال؟ لا. والأصل أيضا، الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية، إلا ما دل الدليل على تخصيص أحدهما دون الآخر. وبهذه المناسبة نبين أن الأحكام الشرعية من حيث اختصاص الرجال والنساء على أقسام خمسة. القسم الأول ما دل الدليل على أنه خاص بالرجال أو بالذكور، كوجوب الجمع والجماعات والجهاد، هذا خاص بمن؟ بالرجال. القسم الثاني ما دل الدليل على أنه خاص بالنساء، كإباحة الذهب والحرير، هذا خاص بالنساء. القسم الثالث ما تزيد فيه النساء أو تزيد الأنثى فيه على الذكر، يعني يشتركان في الحكم لكن تزيد الأنثى فيه على الذكر، تكون أكثر منه، مثل الكفن المشهور عند فقهاء الحنابلة أن المرأة تكفن بكم؟ بخمسة أثواب، والذكر بثلاثة. أيضا في الثياب قال عليه الصلاة والسلام يرخينه شبرا، والذكر منهي عن ذلك. القسم الرابع ما تكون فيه الأنثى على النصف من الذكر، سنعيده إن شاء الله. إذن الحكم الأول، القسم الأول ما كان خاصا بالرجال، الثاني ما كان خاصا بالنساء، الثالث ما تزيد فيه الأنثى على الذكر كالكفن ولبس الثوب تطيله. القسم الرابع ما تكون فيه الأنثى على النصف من الذكر، وهذا قد يكون 7 أحكام أو 8 أحكام. منها أولاً، أول هذه الأحكام الإرث للذكر، للذكر مثل حظ الأنثيين. ثانياً الشهادة، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. الثالث العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية الشات. الرابع العتق من حيث الثواب، من أعتق عبدا كان فكاكا له من النار، ومن أعتق أمتين كانتا فكاكا له من النار. خامسا العطية، عطية الأولاد، المشروع أن تكون كالإرث لأنه لا أحد أعدل قسمة من الله. السادس الدية، عقل المرأة على النصف من عقل الرجل. السابع الصلاة، كيف الصلاة؟ صلي الظهر ركعتين والرجل يصلي 4؟ لا، الصلاة جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تقضي شطر دهرها، يعني المرأة حائض. أكثر مدة الحيض كم؟ 15 يوما عند الفقهاء، وقد جاء فيها حديث لكن فيه ضعف، تقضي إحداكن شطر الدهر لا تصلي. إذن هي إذا تركت الصلاة 15 يوما صارت على النصف من الرجل، الرجل يصلي 30 يوما وهي تصلي 15 يوما. إذن هنا المرأة أو الأنثى على النصف من الذكر. القسم الخامس من أحكام الذكر والأنثى ما يتساويان فيه وهو الأصل. إذن أحكام خاصة بالذكر خاصة بالأنثى، تزيد فيه الأنثى، تكون على النصف، التساوي بينهم. قال رحمه الله ويعم الناس ونحوه، يعني لفظ الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم، يدخل فيه الذكور والإناث، ونحو فعلوا والمسلمين مما يغلب فيه المذكر يعم النساء. فلفظ الذكر أو الرجل يذكر من باب التغليب، من باب التغليب. كذلك أيضا قال الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، هل نقول هذا خاص بالرجال أو النساء؟ لا، يشمل الرجال والنساء. قال رحمه الله والخطاب العام كالناس والمؤمنين يتناول العبيد، الأرقاء يدخل. فإذا قل يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يشمل الأحرار والأرقاء. وليعلم أن القول الراجح، وإن كان لا يوجد أرقاء الآن، لكن القول الراجح من أقوال العلماء أن الأرقاء أو أن العبد كالحر فيما يتعلق بحقوق الله، فيما يتعلق بحقوق الله هو كالحر تماما، لأنه عبد لله. حتى الحر عبد، كلنا عبيد لله، لكن فيما يتعلق بالأمور المالية هذا الذي يحصل الفرق بين الحر وبين العبد. لماذا؟ لأن الأمور المالية مبناها على الملك والمال، والعبد لا يملك. أما وجوب الصيام، الصلاة، الحج إذا توافرت فيه الشروط، فالحر والعبد على حد سواء. نعم. يقول مالك رحمه الله والتخصيص، التخصيص يقول قصر العام على بعض أجزائه، وقيل إخراج بعض أفراد العام، والمعنيين متقاربان. فإذا قلت مثلا أكرم الطلبة أو أكرم من في المسجد هذا عام، لكن لو قلت إلا فلانا هذا تخصيص. يقول وهو جائز خبرا كان أو أمراً أو نهياً، يجوز خبراً مثل تدمر كل شيء بأمر ربها، أو أمراً اقتلوا المشركين هذا أمر، لكن خصص. ولهذا قال الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من اليهود والنصارى ومن مجوس هجر. أو نهيا يدخل التخصيص، مثلا لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. نقول هذا النهي عام، لكن دخله التخصيص من أدلة أخرى، مثل إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ومستثنى بإجماع العلماء بقضاء الفرائض. يعني لو إنسان مثلا أراد أن يقضي في وقت النهي فائتة يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. إذن هنا نقول المستثنى. قال وتخصيص العام إلى أن يبقى واحد جائز، يعني أن يرد لفظ عام ويقصد به واحد، كقوله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. قالوا المراد بقوله الذين قال لهم الناس نعيم بن مسعود، نعيم بن مسعود. ولكن هذا وأمثاله كما سيأتينا قيل إنه ليس عاما، ليس عاما مخصوصا، وإنما هو عام أريد به الخصوص. والفرق بينهما أن العام المخصوص، أن العام المخصوص كان العموم مرادا لكن خص، والعام الذي أريد به الخصوص العموم لم يرد أصلا. هذا هو الفرق بين، إذن عندنا عام مخصوص وعام أريد به الخصوص. الفرق بينهما أن العام المخصوص العموم أريد، كقولي مثلا أكرم الطلبة، أنا أريد أن أقدر الطلبة، رأيت أحدا مثلا يعبث يلعب قلت إلا فلانا. إذن كلام الأول أكرم الطلبة العموم مراد ولا غير مراد؟ مراد. لكن العام الذي أريد به الخصوص العموم ليس مرادا أصلا، ليس مرادا أصلا. ففي هذه الآية الذين قال لهم الناس أصل العموم لم يرد، فهو من العام الذي أريد به الخاص. قال وهو متصل ومنفصل، التخصيص يكون متصلا ومنفصلا. المتصل ما لا يستقل بنفسه بل هو مرتبط بكلام آخر، والمنفصل ما يستقل بنفسه. إذن المخصصات، المخصص إما متصل وإما منفصل. ثم شرع في بين المتصل قال الاستثناء من المخصصات. والاستثناء ما معناه؟ الاستثناء هو إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها. أكرم الطلبة إلا زيدا، أكرم الطلبة حاشا زيدا، حاشا سوى زيد إلى آخره. والشرط، الشرط تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما، تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما، بإن الشرطية أو إحدى أخواتها. فكقوله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. متى نخلي سبيلهم؟ إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب والغاية، والغاية يعني أن يكون غاية. تقول أكرم زيدا حتى، أو أعطي زيدا مالا حتى يبلغ الكفاية. هذا إيش؟ تخصيص بالغاية. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان هذه الأشياء، قال فالاستثناء إخراج بعض الجملة بإلا وما قام مقامها من غير، سوى، عدا، ليس، لا يكون، حاشا، خلا من متكلم واحد. وأشار بقوله من متكلم واحد إلى شرط من شروط الاستثناء، وسيأتي إن شاء الله تعالى شروط الاستثناء. يقول ولا يكون من غير الجنس، يعني استثناء لا يكون من غير الجنس. فلا تقول مثل جاء القوم إلا حمارا، الحمار ليس من القوم، الحمار ليس من القوم، فلا بد أن يكون من الجنس. ولا تقول مثلا لزيد عندي 100 درهم إلا دينارا، لأن الدينار ليس من جنس الدراهم، هذا شرط. يقول: ويجوز في كلام الله تعالى والمخلوقين، يجوز على الاستثناء في كلام الله عز وجل والمخلوقين، كقوله تعالى: قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، إلا رمزا. ويقول المؤلف رحمه الله: وشرطه، شرط الاستثناء، نعم، يقول: ولا يكون من غير الجنس، ويجوز في كلام الله تعالى وكلام المخلوقين. مراده يكون يجوز في كلام الله وكلام المخلوقين الاستثناء من غير الجنس، يجوز في كلام الله وكلام المخلوقين الاستثناء من غير الجنس. مثاله الآية التي سبقت: قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، والرمز ليس هو الكلام. وقال عز وجل: ما لهم عن في الرد على النصارى: ما لهم بذلك من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. فقال: إلا اتباع الظن، والظن ليس من جنس العلم، فهنا استثنى من غير الجنس. إذن الأصل في الاستثناء أن يكون من الجنس. تقول: جاء الطلبة إلا زيدا، لكن يجوز أحيانا أن يكون استثناء من غير الجنس كما مثلنا. قال: وشرطه الاتصال لفظا وحكما، أن يكون متصلا بالمستثنى منه لفظا، يعني حقيقة، وهو المباشر للمستثنى منه، بحيث لا يحصل بينهما فاصل. تقول مثلا: أكرم الطلبة إلا فلانا، هذا متصل. أو حكما وهو ما فصل بين المستثنى والمستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه. إنسان قال مثلا: زوجاتي طوالق، ثم أصابه سعال وجلس يكح 5 دقائق، ثم قال: إلا فلانة. هذا الآن فصل بين المستثنى والمستثنى منه فاصل، لكن هذا الفاصل لا يمكن دفعه. إذن من شروط الاستثناء اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما. حقيقة بأن يقول: زوجاتي طوالق إلا فاطمة. أو حكما: زوجاتي طوالق ثم أصابه سعال أو عطاس ثم قال: إلا فاطمة. يقول: الاتصال لفظا أو حكما، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وغيره. وقال بعض العلماء: يصح الاستثناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا، فيجوز الاستثناء حتى مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا في سياق واحد. واستدلوا بحديث العباس، حديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حرم مكة قال: لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها. فقال العباس: إلا الإذخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فهنا فصل بين قول لا يعضد شوكها، يعني لم يقل الرسول لا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها إلا الإذخر، ففصل بين كلامه الأول وكلامه الثاني قول العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر. قال: ونيته، يعني أن ينوي المستثنى قبل تمام المستثنى منه. فإذا قال الإنسان مثلا: زوجاتي طوالق إلا فلانة، يجب أن ينوي فلانة قبل أن يقول إلا، قبل قول إلا ينويه، فينوي المستثنى قبل تمام المستثنى منه، قبل تمام المستثنى منه. وقيل إن ذلك ليس شرطا، وأنه يصح الاستثناء ولو لم ينوي المستثنى منه قبل تمامه. والدليل حديث ابن عباس حينما الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه، لم يكن ناويا الإذخر. متى ناوي الإذخر؟ بعد أن طلب منه ابن عباس ذلك. وهذا القول هو الراجح، أنه لا يشترط. قال: ويجوز تقديمه، يجوز تقديمه يعني استثناء، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. ها يصح تقديمها الشرط يكون ولا نعم أحسنت ولا يصح إلا نطقا إلا نطقا فلا بد أن ينطق المتكلم بالمستثنى بالاستثناء. والدليل على اشتراطه قول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف فقال إن شاء الله. من الذي قال؟ الحالف. فلو قلت مثلا والله لا أفعل كذا فقلت أنا بجانبك إن شاء الله. أو قال إنسان زوجاتي طوالق وكان أخو إحدى زوجاتي عنده فقال إلا أختي إلا أختي يصح الاستثناء؟ نقول لا يصح إلا إذا أعاد الزوج وقال إلا فلانة. إذن لابد في الاستثناء من أن نطق به وأن يكون من متكلم واحد كما سنبين. قال ويجوز تقديمه كقوله عليه الصلاة والسلام إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غير خير منه لا أتيت الذي هو خير. قال واستثناء الكل باطل أيضا هذا بالشروط. فلو قلت مثلا له علي عشرة إلا عشرة له علي عشرة إلا عشرة فإنه تلزمه العشرة لا يصح استثناء الكل. وهذا أعني استثناء الكل إنما لا يصح إذا كان الاستثناء من عدد. أما إذا كان الاستثناء من صفة فيصح ولو استثنى الكل أو الأكثر. ولهذا قال الله عز وجل مخاطبا إبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وأتباع إبليس أتباع إبليس من بني آدم أكثر ولا أقل؟ أكثر أكثر من النصف. ولهذا نقول يجوز إذا كان استثنى من صفة يجوز أن يستثني ولو كان النصف. طيب إذن استثناء الكل باطل وكذلك الأكثر ويصح في الأقل. لأنهم يشترطون رحمهم الله يشترطون في صحة الاستثناء أن يستثني النصف فأقل فلا يصح أن يستثني أكثر من النصف. فلو قلت مثلا له علي عشرة إلا سبعة قل هذا غير صحيح. أولا أنه لم يرد في اللغة وثانيا أنه يعتبر عيا في الكلام. قل له علي ثلاثة لا تقل له علي عشرة إلا سبعة له علي عشرة إلا سبعة. فيشترطون أن يكون الاستثناء من النصف فأقل. وقيل إن ذلك ليس شرطا فيصح أن يستثني أكثر من النصف كما مثلنا بالآية الكريمة إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ما الذي ينبني على ذلك؟ إذا قلنا إنه لا يصح استثناء النصف ألغي الاستثناء المستثنى منه. فلو قال له علي عشرة إلا سبعة هذا الاستثناء ما حكمه؟ يصح أو لا يصح؟ لا يصح. إذن تلزمه عشرة. لو قال إنسان زوجاتي لو قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا واحدة كم يلزمه؟ طلقتان. لكن لو قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين هنا استثنى أكثر من النصف فيلزمه إيش؟ ثلاث طلقات. هذا ينبني على الخلاف. يقول إذا الاستثناء نرجع ونقول اشترط الفقهاء رحمهم الله الاستثناء شروطا منها أولا اتصاله أن يكون متصلا بالمستثنى منه حقيقة أو حكما. وثانيا الشرط الثاني أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. وقلنا إن هذين ليس شرطا على القول الراجح. الثالث أن يكون الاستثناء من متكلم واحد فلا يصح أن يأتي شخص بعموم ثم يستثني. فلو قال مثلا شخص زوجاتي طوالق وقال آخر إلا فلانة لا يصح. الرابع أو الخامس الرابع النطق به لابد أن ينطق. والدليل على النطق قول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف فقال إن شاء الله. فلو أن شخصا قال والله لا أكلم زيدا ونوى بقلبي إن شاء الله فإن ذلك لا ينفعه لابد من النطق، لابد من النطق في الاستثناء. يقول: وإذا تعقب جملا متعاطفة عاد إلى جميعها. إذا تعقب الاستثناء جملا متعاقبة فإنه يعود إلى الجميع، كقوله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فإذا تابوا يسقط عنهم جميع ما ذكر، فهنا الاستثناء تعقب جملا فيعود إلى الكل. يقول: وهو من النفي إثبات ومن الإثبات نفي. من النفي إثبات، إذا قلت له علي عشرة إلا درهما هذا إقرار بتسعة، ومن الإثبات نفي، لو قلت ليس له علي شيء إلا درهما إقرار بماذا؟ بالدرهم. إذن النفي الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي. مثال النفي إثبات: له علي عشرة إلا درهما، كم أثبتت الآن؟ تسعة. وإذا قلت ليس له علي شيء إلا درهما هذا إثبات إقرار بالدرهم. قال: والشرط مخصص. الشرط مخصص، تقدم لنا في أول كلام الشرط مخصص، وقلنا من أمثلته: فإن تابوا وأقاموا الصلاة إلى آخره. قال: والتخصيص بالصفة والغاية كالاستثناء. التخصيص أيضا يكون بالصفة. ما هي الصفة؟ الصفة كل ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام، كل ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو يعني قصد بدل أو صفة أو حال. مثال النعت قال الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. هذا إيش؟ وصف. أيضا البدل، قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا بدل. والثالث الحال يكون أيضا تخصيصا، قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. مفهومه أنه لو قتله خطأ أو شبه عمد ليس كذلك. يقول: والتخصيص بالصفة والغاية. المراد بالغاية في كلام المؤلف أن يأتي بعد العام لفظ أو حرف يدل على الغاية، أن يأتي بعد العام حرف من حروف الغاية، مثل قول الله عز وجل: سقناه لبلد ميت. ما معنى لبلد ميت؟ يعني إلى بلد ميت. من أمثلة ذلك الغاية قول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. وابتلوا اليتامى هذا أمر بالابتلاء عام، لكن قيد بالغاية التي هي حتى إذا بلغوا النكاح. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم، التخصيص بالمفصل. قال رحمه الله: وأما التخصيص بالمفصل فيجوز للعقل والحس سواء كان العقل كتابا أو سنة متقدما أو متأخرا، والإجماع مخصص، ويخص العام بالمفهوم ويخص العام بالقياس. نعم، تقدم أن التخصيص يكون بالمتصل والمنفصل. ما سبق أن التخصيص كله متصل. قال: وأما التخصيص بمنفصل يعني بدليل منفصل عن العام فيجوز بالعقل. يجوز بالعقل، مثلوا لذلك بقوله تعالى: الله خالق كل شيء. قالوا: فإن العقل دل على أن ذاته سبحانه وتعالى ليست مخلوقة، ليست مخلوقة. لكن هذا التمثيل فيه نظر، نقول: لأن قول الله عز وجل الله خالق كل شيء لم يريد سبحانه نفسه، أصلا لا يدخل في هذا، حتى نقول إن هذا من إيش؟ من العام الذي خص بالعقل. فهمتم؟ إذن بعض الأصوليين يمثلون الله خالق كل شيء، كل شيء، يقول العقل يخص ذاته أنه سبحانه وتعالى لم يخلق نفسه، فنقول هذا أصلا ليس داخلا، والتمثيل بهذا خطأ. ولذلك أخطأ التفسير في تفسير الجلالين رحمه الله في آخر سورة المائدة في قوله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. يقول رحمه الله عفا عنه، يقول: وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر. وخص العقل ذاته، لله ما في السماوات ملك السماوات والأرض وما فيه وهو على كل شيء قدير، كل شيء، كل من لفظ عموم. يقول خص العقل ذاته أنه لا يقدر على ذاته، يقول هذا أصلا غير، ليس داخلا أصلا. يقول المؤلف رحمه الله: يجوز بالعقل، بالعقل والنص. مثلا تقول يا عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ، هذا عام كل ولد، لكن خص بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أرأيت لو مات إنسان عن ابن له كافر، هل يحصل إرث؟ لا. إذن خص. قال: والحس، الحس كقوله عز وجل عن ريح عاد، قال: تدمر كل شيء بأمر ربها. وقد سبق لنا أن هذا، أعني التخصيص بالحس، ليس من العام المخصوص، وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص. فقوله تدمر كل شيء لم يرد أنها تدمر السماوات والأرض، وإنما تدمر كل شيء مما أرسلت إليه. قال رحمه الله: سواء كان العام كتابا أو سنة، متقدما أو متأخرا، فيجوز التخصيص بالكتاب والسنة والمتقدم والمتأخر. قال: والإجماع مخصص، يعني أن العام قد يخص بالإجماع، قد يخص بالإجماع، فيكون الإجماع دليلا على التخصيص، كقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قالوا: خص من ذلك المرأة. يا أيها الذين آمنوا، سبقا قلنا الذين آمنوا يدخل فيه الرجال والنساء. طيب، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى وذروا البيع. لو أنه بعد النداء امرأتان تبايعتا، ما حكم البيع؟ صحيح. ما الذي أخرج هذا؟ قالوا الإجماع. بعضهم يخرج العبد، لكن القول بإخراج العبد مبني على أنه لا تجب عليه الجمعة، لكن المثال السليم المرأة. قال: ويخص العام بالمفهوم، سواء كان مفهوم موافقة أم مفهوم مخالفة، كقوله عليه الصلاة والسلام: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. وفي لفظ: مطل الغني ظلم. لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته عام. خص من ذلك الوالدان، الوالدان، فإنه لا يجوز للإنسان أن يرفعهما إلى الحاكم. هذا مفهوم موافقة. مثال مفهوم المخالفة: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. خص مفهومه بقول النبي عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم. قال رحمه الله: وفي الشركان المطلق والمقيد، والمطلق ما تناول واحد غير معين بإعتبار حقيقة شاملة لجنسه، والمقيد ما تناول معين أو موصول بزائد على حقيقة جنسه. وإذا ورد مطلق ومقيد واختلف حكمهما فمحكم أحدهما على الآخر وإن لم يختلف حكمهما. طيب، يقول: ويشتركان، يعني كتاب السنة، في المطلق والمقيد. المطلق قال: ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقته، باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. وإن شئت فقل: المطلق ما دل على الحقيقة بغير قيد، ما دل على الحقيقة من غير قيد. فيقول المؤلف: المطلق ما تناول واحدا خرج بذلك، يخرج بذلك ألفاظ الأعداد، التي تتناول أكثر من واحد، 10، 5، 7، هذه لا تتناول واحد، تتناول أكثر بغير معين. خرج بذلك المعارف، زيد، عمر، بكر، هذه تتناول شيء معين. يقول باعتبار حقيقته يخرج بذلك المشترك والواجب المخير، فإن كل منهما يتناول واحدا لا بعينه، المشترك يتناول واحدا لا بعينه، كذلك الواجب المخير إذا قل افعل كذا أو كذا، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا واجب مخير. يقول والمقيد ما تناول معينا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه، مثل فصيام شهرين متتابعين، المتتابعين هذا تقييد، فصيام 3 أيام قراءة ابن مسعود متتابعة، وإذا قلت فتحرير رقبة مؤمنة قيدت الرقبة الآن بالإيمان. طيب هذا المطلق. إذا قال قائل ما الفرق بين العام والمطلق، ما الفرق بين العام والمطلق؟ بعض الناس ما يفرق بين العام والمطلق. نقول العام والمطلق بينهما فروق. الفرق الأول أن العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي، أن العام عمومه شمولي، فإذا قلت أكرم الطلبة يجب أن تستوعب كل من في المسجد، والبدل عمومه والمطلق عمومه بدلي، فإذا قلت أكرم طالبا سواء أكرمت فلان أو فلان أو فلان حصل الامتثال. فالعموم في العام شمولي والعموم في المطلق بدلي. فقوله عز وجل فتحرير رقبة، أي رقبة سواء حررت فلان أو فلان أو فلان. ثانيا أن العام يرد عليه التخصيص والمطلق يرد عليه التقييد، فلا يصح أن تقول عام مقيد أو تقول مطلق مخصص، فيقابل العام التخصيص ويقابل الإطلاق ماذا؟ التقييد. ثالثا من الفروق أن العام يصح الاستثناء منه، أما المطلق فلا يصح الاستثناء منه. فأقول مثلا أكرم الطلبة إلا زيدا، أعطي الفقراء إلا فلانا، لكن لا يصح أن تقول أن أقول أعتق رقبة إلا فلانا، لا يصح على أنه استثناء متصل، لكن يصح على أنه استثناء منقطع. فهذه 3 فروق بين العام وبين المطلق. أعيدها، نقول العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي. ثانيا أن المطلق يقابله التقييد والعام يقابله التخصيص. وثالثا أن العام يصح الاستثناء منه وأما المطلق فلا يصح الاستثناء منه، والمراد على أنه استثناء متصل لكن يصح على أنه استثناء منفصل بمعنى لكن. يقول المؤلف رحمه الله وإذا ورد مطلق ومقيد واختلف حكمهما لم يحمل أحدهما على الآخر وإن لم يختلف حمل. إذا ورد لفظ مطلق ولفظ مقيد فهل يحمل أحدهما على الآخر أو لا يحمل؟ هذه المسألة لا تخلو من 4 حالات. إذا ورد مطلق ومقيد نقول لها 4 حالات. الحالة الأولى أن يتفق في الحكم والسبب، أن يتفق في الحكم والسبب فيحمل المطلق على المقيد، كقوله عز وجل في كفارة اليمين فمن لم يجد في كفارة اليمين فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، وفي قراءة أخرى فصيام 3 أيام متتابعة، فهنا يحمل المطلق على المقيد لأن الحكم واحد والسبب واحد. الحالة الثانية أن يختلف في الحكم والسبب فلا يحمل المطلق على المقيد، كقوله عز وجل في آية السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقال عز وجل في آية الوضوء اغسلوا أيديكم، لا نحمل هذا على هذا، فلا نقول مثلا يد السارق إلى المرفق تقطع، أو المتوضئ يغسل الكف فقط. السبب نقول لأن الحكم مختلف والسبب مختلف. الحكم في السرقة قطع، وفي الوضوء غسل، والسبب في آية الوضوء طهارة وفي هذه سرقة. إذن اختلف سببا وحكما، لا يحمل أحدهما على الآخر. القسم الحال الثالثة أن يتفق في السبب، أن يتفق في الحكم ويختلف في السبب، أن يتفق في الحكم ويختلف في السبب. كالرقبة، تحرير الرقبة ورد في القرآن الكريم في كفارة القتل وفي كفارة في كفارة القتل وفي كفارة إيش الظهار وفي كفارة اليمين، وورد في السنة في كفارة الجماع في نهار رمضان، هذه أربع. في ثلاث منها وردت الرقبة مطلقة، فتحرير رقبة، وقيدت في آية القتل فتحرير رقبة مؤمنة. فهنا يقول نحمل المطلق على المقيد، اتفق في الحكم واختلف في السبب، فنقول يشترط في الرقبة المعتقة في اليمين والظهار والجميع في نهار رمضان أن تكون مؤمنة حملا للمطلق على المقيد. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى علة ذلك، أي إلى أن الإيمان علة أيضا سبب، حينما قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة، يعني لإيمانها أعتقها، وهذا يدل على أنه الذي يعتق من؟ المؤمن. ولأن عتق الكافر أيضا قد يكون فيه ضرر على المسلمين، تعتق كافر يذهب ويكون عونا للكفار على المسلمين. الحال الرابعة أن يتفق في السبب ويختلف في الحكم، أن يتفق في السبب ويختلف في الحكم. مثلا كفارة الظهار فيها فصيام شهرين متتابعين، ثم قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، اشترط الله عز وجل في الصيام التتابع ولم يشترط التتابع في الإطعام، فهل نقول إن الإطعام لابد أن يكون متتابعا تطعم مسكين ثم مسكين، أو يجوز أن يكون متفاوتا؟ نقول يجوز، وإن اتفق في السبب لكن الحكم يختلف، هذا صيام وهذا إطعام. من أمثلة ذلك أيضا الأمثلة التي فيها اتفاق السبب والحكم، قول النبي عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله له يوم القيامة، وقال ما أسفل من الكعبين ففي النار. بعض العلماء يقول يحمل المطلق على المقيد هنا، فنحمل فنقول ما أسفل من الكعبين ففي النار إذا كان خيلا، إذا كان خليا حملا للمطلق على المقيد. حسب القاعدة ذكرنا نقول هذا لا يصح. لماذا؟ لأنهما اختلفا سببا وحكما. انتبهوا يا أخوان، نقول أنا في الحديث من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله له يوم القيامة، وقال عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين ففي النار، فذهب بعض العلماء وهو مذهب الجمهور على حمل المطلق على المقيد، فيقول ما أسفل من الكعبين ففي النار إذا كان خيلا حملا للمطلق على المقيد. حسب القاعدة ذكرنا لا يصح لاختلافهما سببا وحكما. فمن جر ثوبه خيلا السبب الخيلا والعقوبة لم ينظر الله له. في الحديث الثاني ما أسفل من الكعبين ففي النار، السبب ليس خيلا، العقوبة أن ما نزل في النار. إذن نقول إذا اختلف السبب والحكم لم يحمل أحدهما على الآخر. نعم، بقي الكاتب 7:30، بقي إن شاء الله 7:30 نكمل هذا المجمل وإن شاء الله. كالقرء نعم، ويشتركان في المجمل والمبين. المجمل في اللغة بمعنى المبهم والمجموع، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام في اليهود جملوه، جملوه يعني جمعوه. وأما اصطلاحا فقال اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء، أن يكون لفظا محتملا على يحتمل معنيين على السواء. وقيل في المجمل وهو أدق مما ذكر المؤلف إنه ما يتوقف فهم المراد به، ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه، وإما في بيان صفته، وإما في بيان قدره وعدده. مثال ما يتوقف فهم المراد على غيره في بيان صفته قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة لفظ مجمل، كيف نصلي؟ لولا ورود السنة بذلك ما عرفنا أن نصلي. مثال ما توقف فهم المراد فيه على غيره في تعيينه، في تعيينه كقوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما هو القرء؟ نقول هذا لفظ مجمل، لكن دلت السنة على المراد بالقرء الحيض، لقوله عليه الصلاة والسلام اجلسي قدر ما كانت تحبسك أقرأك. ومثال ما يتوقف فهم المراد على غيره في العدد قال الله عز وجل وآتوا الزكاة، آتوا الزكاة، هذا مجمل. ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ هذا واحد. إذا وجبت كم المقدار؟ وإذا علمنا المقدار لمن تدفع؟ كل هذا مجمل بيّنته الأحاديث الأخرى. يقول وهو إما في المفرد يعني الإجمال كالقرء مفرد، وإما في المركب قد يكون في لفظ مركب كقوله عز وجل أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ما الذي بيده عقدة النكاح؟ نقول هذا لفظ مجمل، دلت الأدلة الأخرى على أن المراد بالذي بيده عقدة النكاح أنه من؟ الزوج، أنه الزوج، لأن الفرقة هي التي بيده. قال ولا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان كقوله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. نقول هنا لا إجمال، لأن يقدر قبل كل أمر ما يناسبه. حرمت عليكم الميتة، المحرم من الميتة ما هو؟ أكلها. فمثلا الخمر، المحرم من الخمر شربه، إذن يقدر الفعل المقصود قبل كل واحد من هذه الأعيان، ولا نقول إن هذا لفظ مجمل. فنقول حرمت عليكم الميتة مجمل، ما هو المحرم؟ نقول ليس هناك إجمال، ويقدر قبل كل واحد منها ما يناسبه. ففي المأكولات نقدر الأكل، وفي المشروبات نقدر الشرب، وفي الملبوسات نقدر اللبس. قال رحمه الله والمبين يقابل المجمل. المبين يعني الكلام المبين أو اللفظ المبين يقابل المجمل. والمبين هو ما يفهم المراد منه بأصل الوضع، ما يفهم المراد منه بأصل الوضع، مثل الأرض، سماء، كل أحد يفهم أن الأرض معروفة والسماء معروفة. يقول والفعل يكون بيانا، الفعل يكون بيانا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما صعد على المنبر وصلى، حينما صلى على المنبر قال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، وقال في الحج خذوا عني مناسك. فالفعل يكون به بيان. قال ويجوز كون البيان أضعف، لا يشترط أن يكون المبين للمجمل مساويا له. فقوله عز وجل وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة مجمل بينته السنة في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي حديث المسيء في صلاته وغير ذلك. يقول ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، لا يجوز أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، لأن المكلف لا يمكن أن يتعبد لله عز وجل بخطاب مجمل. أما تأخير البيان عن وقت الخطاب بحيث يرد خطاب مجمل ثم يؤخر فهذا جائز، لكن هذه العبارة أعني تأخير البيان عن وقت الحاجة يطلقها كثير من الأصوليين، وهي في الحقيقة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام قد يكون فيها سوء أدب، يقول مثلا لا يجوز والرسول عليه ولا يجوز للرسول عليه الصلاة والسلام أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. نقول هذه فيها سوء أدب، لسنا نحن الذي نحكم على الرسول عليه الصلاة والسلام هل يجوز عليه أو لا يجوز عليه. والعبارة الصحيحة التي فيها أدب أن يقال والرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، ولا نقول إن الرسول لا يجوز عليه أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. نتوقف على هذا ونستكمل إن شاء الله تعالى بعد تقريبا نصف ساعة.